راح القمر راح راح القمر لحظة يا خويا انتظر محلى جمالك يا البدور ما اقدر اشوفه يعتفور هيد لزينب يا القمار لحظة بقبل هل تشوفوف قبل انتقبل هالسيوف عباس لا زينب تعوف تبقى غريبة يا القمار راح راح القمار راح راح راح القمار راح لحظة أباشم من حراك بشبع منك وانظراك بشتاك خويا المنظراك منه بعد مثلك قمار منه بعد عينك إلي منه بيعد المحملي منه بيكفل بتعلي ترضى أجانب يا القمار راح راح القمار راح راح راح القمار راح اسمح لي بعود زندك لا ينفصل عن يدك ليا عسى الله يردك سالم يا عباس القمار لحظة بشم خدودك خويا وبعد الجودك خلني بلف زنودك لا يقطعوها يا القمار راح راح القمار راح راح راح القمار راح لا تنسى خويا طاساك ثقل بعد متراسك لامتك تحفظ راسك لا يفضخوها يا القمار وتحامي عينك بيدك تكسر ظاهر عضيدك يمكن اللام تفيدك تحفظ عيونك يا القمار راح وهالنهر حين الدخله اذكر حسين وطفله سكنه ورباب ورمله كل غد انتظرك يا القمر سلم على امي الزهراء ولا تنسى اخويا تخبره بنتك بوقت من سترة لمن مضى وراح القمر